رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو لا. اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الإمام الشريف رحمه الله: المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. هذه المسألة التاسعة من مسائل الأمر، وهذه المسألة تتعلق بما يسمى بمقدمة الواجب، بما يسمى عند الأصوليين بمقدمة الواجب، والمقدمة هي ما يتوقف عليها وجود الفعل، ما يتوقف عليها وجود الفعل المأمور به، وعنون له بعنوانين. العنوان الأول قال: الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. والوسيلة هي ما يتوسل به إلى الفعل، يعني الفعل الذي لا يقصد لذاته وإنما يتوصل به إلى فعل آخر هو المتضمن للمصلحة أو المفسدة، فهذا يعبر عنه الفقهاء بالوسيلة، ويقابلها المقصود أو المقصد، والمقصد والمقصود هو الفعل الذي يقصد لذاته، يقصد لذاته لتضمنه المصلحة أو المفسدة. والمقدمة أخص منها، لأن المقدمة إنما تطلق على الوسيلة التي يتوقف عليها وجود الفعل، فالمقدمة أخص من الوسيلة والوسيلة أعم. والعنوان الثاني الذي ذكره هو قولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب أو ليس بواجب. فهما عنوانان لمضمون واحد، وإن كان العنوان الثاني هو الأشهر وهو الأدق أيضا، لأن المقدمة كما عرفنا هي الوسيلة التي يتوقف عليها فعل الواجب أو وجود الواجب، أما الوسيلة فهي أعم، كل وسيلة أو فعل يتوصل به إلى المقصود، سواء توقف عليه وجود المقصود أم لم يتوقف عليه. فالعنوان الثاني أدق من العنوان الأول: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب، يعني الفعل الذي يتوقف عليه وجود بالدال وليس بالباء، وجود الواجب هل هو واجب أو لا. أما ما يتوقف عليه وجوب بالباء فهذا ليس بواجب عند جميع العلماء، وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبين. فوجوب الزكاة مثلا يتوقف على ملك النصاب، فملك النصاب ليس بواجب بإجماع العلماء، لا يجب على الإنسان أن يملك نصابا ليزكي، لكن إذا ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة. ولكن محل بحث هذه المسألة في وجود الواجب، بمعنى أن الفعل الذي تقرر وجوبه واستقر ثم توقف الإتيان به على فعل آخر، فهل الفعل الآخر هذا يكون واجبا بالنص الذي أوجب الفعل أو ليس كذلك؟ ومثلوا له بأمثلة منها ما ورد في كلام المؤلف. إذا قال السيد لعبده اصعد إلى السطح، أو قال له ائتني من السطح بكذا، فهل هذا الأمر يدل على وجوب المشي إلى السطح ونصب السلم إذا كان يحتاج إلى سلم وصعود الدرج، أو لا يدل على هذه الأفعال؟ وهذه الأفعال هي مقدمات للواجب، لأن الإتيان بالشيء من السطح لا يتحقق إلا إذا مشى هذا المأمور وصعد السلم وصعد الدرج ثم ذهب إلى السطح. هكذا الأمر مثلا الأمر بأداء الحج، هل يلزم منه الأمر بالسفر وشراء التذاكر لمن يحتاج أو يتوقف ذهابه إلى الحج على هذه الوسيلة، أو لا يجب عليه ذلك؟ إذا قلنا بأن الجماعة في المسجد مأمور بها، فهل الأمر بالصلاة جماعة يدل على المشي والخروج من البيت ونقل الأقدام إلى المسجد أو لا يدل عليه؟ وهكذا السفر للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من الأمثلة. فكل فعل ثبت وجوبه ثم توقف هذا الوجوب هذا الوجود على فعل آخر، فهل يكون الفعل الآخر هذا الذي يسمى بالمقدمة يكون واجبا أيضا أو لا يكون واجبا؟ فقال اختلف الأصوليون في ذلك، وجمهور العلماء على أن وجوب الفعل يستلزم وجوب مقدماته جميعا، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عنده، سواء كانت هذه المقدمة من باب الأسباب أم كانت من باب الشروط، وسواء كانت من باب الشروط العادية أم من باب الشروط العقلية أم من باب الشروط الشرعية، كل ذلك يأخذ حكما واحدا وهو الوجوب. فمثلا لو ثبت أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وهو كذلك، ثم جاء الأمر بالصلاة، فهل هذا النص الأمر بالصلاة يستلزم إيجاب الوضوء أو لا يستلزمه؟ فعلى مذهب الجمهور يستلزمه، ويكون النص الذي أمر بالصلاة دالا على الأمر بالوضوء لأنه شرط شرعي في هذا الفعل. وهكذا لو كان أمرا عقليا، مثلا العلم بالشيء، العلم بالشيء يتوقف على النظر وإعمال الفكر، وهذا شرط عقلي معروف بالعقل الذي لا يتأمل ولا يفكر لا يكتسب العلم. وهكذا لو كان الشرط عاديا مثلا في العادة، مثل صعود السطح يتوقف على صعود الدرج والسلم، فهذا أمر مكتسب من العادة التي خلق الله الأشياء عليه. فالجمهور لا يفرقون بين هذه الأنواع، بين الشروط الشرعية ولا الأسباب العادية ولا الأسباب العقلية، فكل ما يتوقف عليه وجود الواجب فهو واجب. وخالف أكثر المعتزلة في هذا، فقالوا ليس بواجب، وقالوا الواجب إذا توقف على مقدماته فليست مقدماته واجبة، وهذا مذهب أكثر المعتزلة، لا يرون أن وجوب الفعل يدل على وجوب مقدماته. استدل الجمهور، وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. هذه حجة الجمهور في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقالوا بأن المقدمة أو الوسيلة إذا لم تكن واجبة جاز تركها، لأن كل ما ليس بواجب يجوز تركه، وإذا جاز ترك الوسيلة فإنه يلزم من ذلك ترك الفعل الواجب وتضييعه، لأن هذا الواجب لا يمكن أن يقع إلا من خلال هذا الفعل. فعدم وجوب المقدمة أو الوسيلة يستلزم سقوط الواجب أو عدم وجوب الواجب، وهذا باطل، فتكون المقدمة واجبة. هذه الحجة الأساسية التي احتج بها الجمهور. أكثر المعتزلة هم يقولون بأن صيغة الأمر إنما تدل على مجرد الإتيان بالفعل، يعني إذا قال له ائتني بكذا أو اقرأ الكتاب فهذا لا يدل إلا على مجرد القراءة، أو إذا قال له صلي الجمعة اسعوا إلى ذكر الله، فقالوا هذه الصيغة لا تدل إلا على وجوب صلاة الجمعة. ومن حيث اللفظ واللغة ليس فيه أي تعرض للمقدمة والوسيلة، هو لو قال له امشي واصعد السلم والدرج وأتني بكذا فهذا لا إشكال في وجوبه لأنه واجب بالنص باللفظ، لكن هنا ما قال له هذا وقال له أعطني كذا، لم يأمره بالمشي ولا بصعود الدرج ولا بنصب السلم ولا غير ذلك، فقالوا الصيغة ليست فيها يعني تعرض للمقدمة، ما فيها إلا إيجاب الفعل الأصل، والأصل براءة الذمة. فهذه هي الشبهة التي تمسك بها أكثر المعتزلة في أن مقدمة الواجب ليست واجبة، وأجاب الجمهور عن هذا بأن مقدمة الواجب إنما أوجبناها ليس بالدلالة اللفظية، يعني ليس من باب دلالة المطابقة ولا من باب دلالة التضمن، وإنما أوجبناها من باب دلالة الالتزام، ولهذا قلنا يلزم منها سقوط الواجب. فالجمهور يقولون نحن ما أوجبناه من جهة اللفظ، وإنما أوجبناه من جهة الدلالة الالتزامية، من باب الدلالة الالتزامية. ولهذا يذهب بعض المحققين من العلماء كالشيخ المطيعي في سلم الوصول والأنصاري في فواتح الرحموت وغيرهما، لأن هذا الخلاف في الحقيقة ليس خلافا في حكم المقدمة، ولكنه خلاف في طريق الإيجاب، يعني يرون بأن الطرفين متفقون في الحقيقة على وجوب المقدمة، لكن الخلاف بينهم إنما هو في مستند هذا الوجوب وطريقه. فالذين قالوا ليست بواجبة إنما يقصدون ليست بواجبة من ناحية اللفظ، يعني ليس في اللفظ ما يدل على وجوبها، وهذا صحيح، اللفظ لا يدل عليه لا بالتضمن ولا بالمطابق. والذين قالوا وهم الجمهور بأن مقدمة الواجب واجبة، هم يقولون هي واجبة لا بطريق اللفظ ولكن بطريق الالتزام، دلالة الالتزام، فيرون أن الفريقين متفقون على الوجوب ولكن مختلفون في طريقه. والواقع أن الوجوب مستفاد من دلالة الالتزام ومنفي من طريق التضمن والمطابقة، وبالتالي تجتمع هذه الأقوال ويزول الخلاف في هذه المسألة. وبعض الأصوليين أيضا هو يؤكد أن هذا الخلاف لفظي، ولكن يقول بأن الجمهور يرون أن المقدمة واجبة بالنص الأول الذي أوجب الفعل وبالدليل المستقل، وأما الفريق الآخر فهم يرون أنها واجبة بدليل مستقل وليس بالدليل الأول الذي أوجب الصلاة أو أوجب الفعل. وكل من الرأيين ينتهي إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا عند التحرير. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف، فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه مسألة فقهية بناها المؤلف رحمه الله على هذه القاعدة، وهي مسألة طلب الماء للطهارة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ يعني من وجبت عليه الطهارة كالوضوء مثلا، فهل يجب عليه طلب الماء أو لا يجب عليه الطلب؟ بمعنى أنه ينظر في الأمر الحاضر عنده، إذا لم يكن الماء موجودا جاز له التيمم. فذكر في هذا أن الشافعية أوجبوا الطلب وأن الحنفية لم يوجبوا الطلب، والواقع أن الحنفية لم ينفوا وجوب الطلب مطلقا هكذا كما يفهم من كلام المؤلف. الحنفية أوجبوا الطلب في بعض الصور وأسقطوه في صور أخرى، فأوجبوا الطلب في العمران يعني داخل البلد، فقالوا إذا وجبت عليه الطهارة داخل العمران فيجب عليه الطلب. لماذا؟ لأن الماء الغالب عليه إلا في النادر يكون موجودا في البلدان وفي العمران، لأن أصل العمران إنما يكون بسبب وجود الماء، يعني كما في قصة زمزم، يعني لما نبعت زمزم جاء العمران إلى هذا الوادي غير ذي زرع، وإلا في الأصل لا يحصل فيه العمران، لكن لما وجد الماء وجد العمران بعد ذلك، فوجود الماء هو أصل العمران وأصل الاجتماع بين الناس، فهم أوجبوه في المدن وفي العمران، لكن خالفوا في حال السفر. يعني إذا كان الإنسان مسافرا في الطريق ودخل وقت الصلاة وما عنده ماء، فهل يجب عليه طلب الماء والمشي إليه والسعي إليه؟ هم فصلوا أيضا في هذا، قالوا إذا رجا وجود الماء وطمع فيه أو غلب على ظنه أن الماء موجود في القافلة أو في الراحلة أو في المكان الذي نزل فيه فيجب عليه الطلب، لكن إذا لم يرجو وجود الماء أو طلب الماء ولا في قرينة تدل على هذا. فهنا قالوا بأنه لا يجب عليه طلب الماء في هذه الحالة، لكن جمهور العلماء قالوا إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد الماء فيجب على المكلف طلب الماء. ما هي صفة الطلب؟ قالوا أن يسأل أن يسأل قومه وأصحابه ومن حوله ألديهم ماء أو لا، ويسأل عن هذا بحسب العادة حتى يغلب على ظنه عدم وجود الماء. فإذا غلب على ظنه عدم وجود الماء بعد الطلب فعند ذلك يجوز له التيمم، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال للرجل لم يجد ماء إلا إذا طلب الماء أولا فلم يجده. أما وهو جالس في مكانه حاضر ينظر ما في ماء نقول فلم تجدوا ماء؟ قالوا لا ينطبق عليه هذا القيد، إنما ينطبق عليه هذا القيد إذا طلب الماء وسأل. طبعا السؤال هذا وصفة الطلب لم يرد فيه نص أن الطلب إنما يكون بهذه الهيئة، ولهذا قالوا بأن مرده إلى يعني العادة التي اعتاد عليها الناس، والعادة أن الشخص إذا يعني احتاج الماء يسأل قومه، يسأل جيرانه، يمشي في نفس المكان يمنة ويسرى ويطلب الماء، لكن لا يلزمه أن يرحل مسافة طويلة شاقة من أجل أن يطلب الماء. فلو كان الماء قريبا يسعى إليه حتى يتوضأ ويصلي. فهذا هو الضابط عندهم عملا بهذه الآية الكريمة. أما الفريق الآخر أبو حنيفة رحمه الله وبعض المالكية قالوا بأنه لا يجب عليه طلب الماء، طبعا بالتفصيل الذي سبق ذكره، وإذا كان في المكان ولم يكن الماء حاضرا ولم يرجو طلب الماء فعند ذلك لا يلزمه أن يطلب، لا يلزمه أن يسأل، لا يلزمه أن يسعى. قالوا لأن هذا الطلب إجابة الطلب زيادة على النص، الله قال فلم تجدوا ماء، وهذا غير واجد للماء، فإجابة الطلب قالوا هذه زيادة على النص. أنتم تعرفون الزيادة على النص عند الحنفية مشكلة، يعني يدخلها في باب النسخ ويجعل المسألة حساسة، فلهذا قالوا هذه من باب الزيادة على النص وليس في الآية ما يوجب عليه السعي من أجل الماء. المؤلف رحمه الله يقول هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالجمهور يقولون بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبناء عليه أوجبوا طلب الماء، لأن الواجب هنا لا يتم إلا بطلبه فهو واجب. ومن لا يقول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يقول بهذا، بنى عليه هذه المسألة فلا يقول بطلب الماء، لأن عنده أن مقدمة الواجب ليست واجبة، لأنه ليس في النص أو ليس في اللفظ ما يدل عليه. ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة. هذا استدلال لتأكيد مذهب الجمهور، وهو استدلال بإجماع الفقهاء على هذه المسألة الفقهية، وهذا الإجماع حكاه الترمذي وأيضا ذكره ابن قدامة رحمه الله، وهو أن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة رقبة، عتق رقبة كالمظاهر مثلا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأجمع العلماء على أن من وجب عليه عتق رقبة وليس عنده هذه الرقبة لكن عنده مال يستطيع به أن يشتري هذه الرقبة ويعتقها، فإنه يجب عليه شراء هذه الرقبة، وهذا لا يمكن بناؤه إلا على هذه القاعدة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يتم عتق الرقبة في هذه الصورة إلا بشرائها، فيكون الشراء واجب. والآية ليست فيها لفظة توجب الشراء، وإنما إيجابها إنما هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا استدلال يقوي مذهب الجمهور في هذه المسألة، وهو الاحتجاج بإجماع الفقهاء على وجوب شراء الرقبة في العتق الواجب، وأن هذا ليس في اللفظ ما ينص عليه، وإنما وجب بسبب كونه مقدمة للواجب. ثم قال بأننا بناء على هذا المعنى أيضا أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر. وهذه مسألة خلافية، هذه ليست مسألة إجماعية. المسافر إذا لم يجد الماء ثم وجد ماء يباع بيعا بالثمن، فاختلف الفقهاء هل يجب عليه الشراء أو لا يجب، والجمهور على هذا التفصيل الذي أشار إليه، وهو أن هذا الثمن إذا كان معتادا فيجب عليه الشراء، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا ضرر عليه في هذا. وأما إذا كان الثمن مجحفا، لأن بعض الناس قد يستغل حاجة الناس، وهذا في السفر وفي مكان الماء فيه جحيح، فاستغل حاجة الناس ورفع سعر الماء، فإذا زاد على الثمن المعتاد له فإنه لا يجب عليه، لأن هذا ضرر، ويكون وجود هذا الماء كعدمه، يعني يصير كالمعدوم حكما، ويدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، مثل المريض إذا وجد الماء وغلب على ظنه أنه إذا استعمل الماء فإنه يزيد مرضه أو يهلك، فإنه لا يجب عليه ويجوز له التيمم، ويكون هذا الماء الموجود كالمعدوم. نعم. المسألة العاشرة، اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها. هذه المسألة العاشرة من مسائل الأمر، وهي المسألة الأخيرة من مسائلها، ويعنون لها العلماء بمسألة الأمر هل هو نهي عن ضده أو لا، يعني إذا أمر الشارع بفعل فهل هذا الأمر الذي أمر به يعتبر نهيا عن ضده إن كان له ضد واحد، أو عن جميع أضداده إن كان له أضداد. فقولنا مثلا أسكن، هذا أمر، هل هو نهي عن الحركة؟ أو إذا قال له قم، هل هذا نهي عن القعود والاضطجاع؟ أما الصيغة فواضح أن هذه صيغة أمر وهذا نهي، وأن الأمر غير النهي، الأمر في لغة العرب وفي الشرع له صيغ مخصوصة، والنهي له صيغ مخصوصة مختلفة عن الأمر، لكن البحث إنما هو في المعنى، من ناحية المعنى هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أو ليس نهيا عن ضده. فقال جمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، جمهور العلماء يرون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، خلافا لبعض المعتزلة والغزالي وابن الحاجب، بعض الشافعية وبعض المعتزلة ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. ثم قال وهذه المسألة قريبة من التي قبلها، يعني قريبة من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء لا يتم الإتيان به إلا إلا بترك ضده، يعني لا يستطيع المكلف أن يأتي بالمأمور إلا إذا ترك ضد المأمور، فهو متصل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل هذا هو مستند الجمهور الأساسي في هذه المسألة. الجمهور استدلوا على قولهم في هذه المسألة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده بهذا الأصل، وهو أن الإتيان بالفعل المأمور به يتوقف على ترك أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن لهم حجة أخرى أشار إليها بقوله: وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، لكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. هذه حجة ثانية استدل بها الجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو أسلوب يسمى بأسلوب السبر والتقسيم. أسلوب السبر والتقسيم يعني نضع الاحتمالات ثم ننقض كل احتمال، ويبقى عندنا الاحتمال الذي لا يصلح نقضه فيكون هو الصحيح. فهنا قال بأن ضد المأمور، الضد في هذه المسألة إما أن نقول هو مأمور به، أو نقول هو منهي عنه، أو نقول هو مباح. هذه الاحتمالات الثلاث. ولا يصح أن نقول الضد مأمور به، لأن هذا يتناقض مع القاعدة العقلية، وهو انتفاء اجتماع الضدين. الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به وضده أيضا مأمور به، هذا يستحيل العقل. فبقي عندنا احتمالان: أن يكون مباحا وأن يكون منهيا عنه. قالوا كذلك لا يصح أن يكون مباحا، لأنه لو قلنا هو مباح معناه أنه يجوز تركه ويجوز فعله، وإذا قلنا بجواز الترك والفعل يعني يجوز هذا ويجوز هذا، معنى ذلك أن المأمور به لا يجب فعله، سقط وجوبه، لأن وسيلته ومقدمته ليست واجبة، سقط وجوبها، فسقوطها يستلزم سقوط الفعل الواجب أصلا. فما بقي إلا احتمال واحد، وهو أن يكون الضد منهيا عنه، وهذا هو المطلوب إثباته. وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفض فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلا في القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر فائدة الخلاف، ولم يذكر مستند الفريق الآخر الذي يرى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والمستند هنا في الحقيقة هو نفسه المستند الذي سبق في المسألة التاسعة، وهي أن صيغة الأمر يقولون ليس فيه تعرض للضد، إنما هو مجرد افعل كذا، وما قال له لا تفعل كذا، فقالوا الضد مسكوت عنه من حيث اللفظ ولا دلالة في اللفظ عليه، وبالتالي فالقول بأنه منهي عنه هذا قول بلا دليل ويحتاج إلى دليل. المؤلف رحمه الله يقول هذا الخلاف بنت عليه مسائل، وهذه عادته في هذا الكتاب، ومقصد من مقاصده في هذا الكتاب أنه يربط الخلاف الفقهي بهذه المسائل الأصولية. فقال ينبني على هذا الخلاف الذي سبق هو ما لو أتى المكلف في العبادة بضد من أضدادها، فهل نحكم على العبادة بالفساد أو لا نحكم عليه بالفساد؟ كما قال صاحب المراقي: ففاعل فيك الصلاة ضده وضده كذا على الخلاف يبدأ. يعني بني على هذا الخلاف في المسألة أن الإنسان إذا فعل في العبادة فعلا هو خلاف المأمور به. طبعا محل هذا الخلاف إذا لم ينص على الضد، أما إذا نص على الضد فليس محل الخلاف، إلا إذا نص الفساد أبدأ، مثل الكلام في الصلاة عمدة. يعني لو تكلم في الصلاة عمدا فصلاته باطلة عند الجميع. لماذا؟ لأن هذا منصوص عليه، يعني هذا الضد منصوص عليه بالحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، كما رواه مسلم الصحيح. لكن الكلام فيما إذا لم ينص على هذا الضد وفعل المكلف هذا الضد في العبادة، فهل تفسد العبادة أو لا تفسد؟ إن قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فصلاته فاسدة على مذهب الجمهور، وإن قلنا بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فليست صلاته فاسدة، فهي مبنية على هذه المسألة، لكن ليست وحدها، يعني هي مرتبطة بهذه المسألة وبمسألة أخرى، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. يعني هي مرتبطة بقاعدة أصولية أخرى أيضا. فذكر مثالا على هذه القاعدة وهذا الخلاف بمسألة الجلوس في الصلاة، والمقصود هنا إذا جلس المكلف في الصلاة الفريضة، جلس وقعد في الصلاة ثم قام بعد ذلك وأكمل. أما لو قعد واستمر قاعدا الصلاة باطلة عند الجميع، ولكن لو قعد ثم قام مرة أخرى وأكمل الصلاة فما حكم صلاته هنا؟ فالجمهور يقولون صلاته فاسدة، يفسدون الصلاة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والركن يلزم من عدمه عدم الفعل. الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. القيام إذن في الصلاة ركن من أركانها، وهذا قد نقض الركن فصلاته باطلة. لكن بعض الفقهاء يقول إذا قعد ثم قام فهذا لا يترتب عليه فساد هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يفوت المقصود، يعني رجع إلى الركن، والفعل الذي ارتكبه هنا هو من باب الضد، يعني وليس من باب المنهي عنه بالنص، لأن النهي عن القعود قالوا أخذناه من ضد قوله صلي قائما وضد قوله وقوموا لله قانتين، فهذا أمر بالفعل، والأمر بالفعل نهي عن ضده. والضد عندهم ليس منهيا عنه بصيغة الأمر، إما مطلقا كما قال بعض المعتزلة، وإما مقيدا بما إذا لم يفوت المقصود، يعني استدرك هذا الواجب المأمور به وأتى به بعد ذلك. فهذه المسألة مبنية على هذه القاعدة، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس كذلك. نعم. وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهي عنه. وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. هذه مسألة ثانية بناها المؤلف رحمه الله أيضا على قاعدة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، وهي مسألة السجود على مكان نجس. إذا سجد المصلي على مكان نجس فهل يحكم على صلاته بالفساد أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن صلاته باطلة وفاسدة. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة عندهم أن تقع الصلاة على مكان طاهر، وأخذوا هذا من قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، فقد أمر بوجوب تطهير الثياب، ويلزم من هذا تطهير البدن والبقعة أي المكان من باب أولى. قالوا لأن تعلق الطهارة بالبدن وبالمكان أكثر من تعلقه بالثياب، فإذا أمر بتطهير الثياب فكذلك الموضع وكذلك البدن أيضا. وقد سبق عندنا في عمدة الأحكام نهي صلى الله عليه وسلم عن التلبس بالبول، وأخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال في بعض الروايات استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا كله يوجب على المسلم التنزه عن النجاسات، وإذا كان هذا في الأحوال العادية فمن باب أولى في حال الصلاة. فحكموا على هذه الصلاة بالفساد، لكن أبو يوسف رحمه الله القاضي صاحب أبي حنيفة ذهب إلى أن المصلي إذا سجد في مكان نجس ثم بعد ذلك تداركه وسجد في مكان طاهر فصلاته صحيحة، فحكم على هذا الفعل بالصحة. لماذا؟ لأن الضد ليس منهيا عنه، لأن الضد وهو السجود في مكان النجس هذا ليس منصوصا عليه، هذا أخذ من الأمر بالتطهير، فضده التلبس بالنجاس، فقالوا هذا أخذ من النهي عن الضد. والنهي عن الضد عند الحنفية إذا لم يفوت المقصود فإنه لا يدل على الفساد، وهذا قد تدارك الفعل وأعاد السجود في مكان طاهر. فقال القاضي أبو يوسف رحمه الله صلاته صحيحة في هذه الحال، لكن الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يرون أن الصلاة هنا باطلة، مع أنهما يشتركان مع أبي يوسف في أصل القاعدة الأصولية، وهي أن الأمر بشيء نهي عن ضده على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم ما لم يفوت المقصود، لكن خالفوه لأنهم رأوا بأن السجود على المكان النجس هو في حكم صلاة حامل النجاسة، من حمل النجاسة وصلى بها وصلاته باطل. فقالوا هذا لما سجد في مكان النجس واتصل جسده بهذا المكان النجس صار هذا في حكم المتصل، يعني كأن هذه النجاسة صارت على وجهي أو رأسي، فصارت النجاسة متصلة وبالتالي صلاته باطلة، لأن صلاة حامل النجاسة اختيارا صلاته باطلة وهذا منه. فخالفوا القاضي أبا يوسف رحمه الله في هذه المسألة وذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور من فساد صلاة من صلى أو سجد في مكان النجس. نعم. وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه لم يضمن، إذ كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان، فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أنه لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي. ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع. وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه. هذه مسألة ثالثة فقهية مبنية على هذه القاعدة، وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، وهي مسألة الوديعة، بمعنى أن رجلا أودع وديعة عند فلان من الناس وقال له ضعها في المكان الفلاني أو ضعها في الخزينة الفلانية أو ضعها في بيتك في المكان الفلاني، وحدد له مكانا معين، ثم بعد ذلك جاء هذا المودع وتصرف في هذه الوديعة ووضعها في مكان آخر غير المكان الذي حدده صاحب الوديعة، قال له خذ هذا المال واحفظها في البنك الفلاني مثلا، أو احفظها في مكتبك في المكان الفلاني، وذهب هو ونقل هذه الوديعة إلى مكان آخر أو إلى بلد آخر ينتفي فيه الأمان، فضاع المال وضاعت الوديعة، فهل يضمن المودع أو لا يضمن؟ الأصل أن المودع أمين مؤتمن على ما في يده، فلا يضمن إلا إذا فرط أو قصر، فهل يعتبر هذا تقصيرا منه ويضمن ما ضاع من المال أو لا؟ فهذه مبنية على قاعدة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، فإن قلنا بأنه نهي عن ضده فقد خالف النهي ويعتبر مقصرا وبالتالي يجب عليه الضمان، وأما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده فإنه لا يعد مقصرا، لم يرتكب منهيا عنه إنما فعل شيئا مسكوتا عنه، وبالتالي ينتفي عنه التقصير ولا يجب عليه الضمان. فهذه المسألة التي تنبني على هذه القاعدة، لكن المؤلف أدخل معها مسألة لا ترتبط بهذه القاعدة، وهي مسألة ما لو أودعه ونهاه عن نقلها إلى مكان آخر، يعني قال له ضع هذا المال في المكان الفلاني ولا تنقله إلى غيره. طبعا ولا تنقله إلى غيره خرجت المسألة من هذه القاعدة، لأن هنا عندنا أمر وعندنا نهي، فهي مبنية على قاعدة النهي عن الارتكاب المنهي عنه، وليست من باب ارتكاب الضد ضد المأمور به. وهذه يعني وجه التقصير فيها واضح، وإن كان فيه خلاف، لكن وجه التقصير فيه واضح لأنه خالف صاحب الوديعة. وبعض الفقهاء يقول بأنه لا يضمن إلا إذا نقله إلى مكان أضعف منه حرزا، فإذا نقله إلى مكان مثله في الحرز والحفظ فلا يضمن، لأنه لا فرق بين هذا المكان وهذا، كلاهما في الأمان سواء. ومن باب أولى إذا نقله إلى مكان هو أشد حرزا من المكان الذي حدده المودع. لكن المسألة التي تنبني على هذه القاعدة هي ما لو أمره بمكان معين وسكت عن غيره، قال له ضع هذا المال في المكان الفلاني. فإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فنقول بأن نقله إلى مكان آخر هو ارتكاب للمنهي، وبالتالي يعد تقصيرا ويجب عليه الضمان. واعلم أن ابن خويزة من داد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله. فهذا تمام الكلام في الأمر. ختم هذه المسألة بالإشارة إلى أن ابن خويزة من داد رحمه الله ذكر أن مذهب مالك في هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني جعل مذهب مالك في هذه المسألة مع الجمهور أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. لكن مالك رحمه الله ما نص على هذا، ما نص على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن خرجه ابن خويزة من داد على قوله بمفهوم المخالف. المشهور عن مالك رحمه الله أنه يقول بمفهوم المخالف، وأيضا هو لم ينص على هذا لكن خرجه أصحابه من فتاويه، مثلا عندما قال بأن ذبح الهدي لا يجزئ في الليل، لا يجزئ في الليل يعني يجب أن يكون بالنهار، فأخذوا من هذا أنه يقول بمفهوم المخالف، لأن الله قال واذكروا الله في واذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال في أيام والأيام غير الليالي، فهذا ثابت عن مالك، هذا هو المشهور عنده أن الذبح بالليل لا يجزي. وهذه الفتوى مبنية على مفهوم المخالفة من هذه الآية، فأخذ منها ابن القصار وأصحاب مالك أن مالكا يقول بمفهوم المخالفة، وهذا يسمى عند العلماء بالتخريج، يعني الإمام لم ينص على قاعدة ولكن جاء أصحابه فخرجوا هذه القاعدة من فتاويه، تتبعوا أقواله وفتاويه واستخرجوا منها قوله في هذه المسألة. وهذا محل خلاف، يعني هل هذا يكفي في نسبة هذا المذهب أو القول إلى الإمام أو لا يكفي، لكن جمهور العلماء على أنه يكفي، لأن هذا الاستقراء وإن كان ناقصا لكنه يفيد الظن، لأن الاستقراء كما تعرفون نوعان، هناك الاستقراء التام وهذا قطعي يفيد القطع، وهناك الاستقراء الناقص لبعض الأفراد والأجزاء، والاستقراء الناقص يفيد الظن على تفاوت بين درجاته ومقدار الاستقراء، يعني من استقرأ 100 مسألة ليس كما استقرى 10 مسائل، فالحكم المأخوذ من استقراء العشرة غير الحكم المأخوذ من استقراء 100 مسألة، وكلما زاد الاستقراء كلما كانت نتيجته أقوى. فالاستقراء وإن كان ناقصا لكنه يفيد الظن بأن هذا هو مذهبه في هذه المسألة. وبناء على هذا الفقهاء خرجوا أقوال الآئمة وقواعد الآئمة من هذه الفتاوى وبهذه الطريقة. الأحناف مثلا استنبطوا قواعد الإمام أبي حنيفة من استقراء فتاويه وأجزائه وأجزاء المسائل التي قال فيها. وهكذا بقية الأئمة مالك وأحمد والشافعي لم ينصوا على هذه القواعد الأصولية، ولكن جاء العلماء فأخذوا أقوالهم في هذه المسائل من استقراء ما نقل عنهم من الفقهيات. وهذا يصلح مثالا، هذا المثال الذي أورده يصلح مثالا على ما يسمى بتخريج الأصول من الأصول، وهو الذي ينكره بعض الناس اليوم. بعض الناس سلموا بتخريج الفروع من الأصول، وتخريج الفروع من الفروع، وتخريج الأصول من الفروع، لكن قالوا تخريج أصول من أصول هذا ما سمعنا به. لا، هو موجود، وهذا شاهد له. يعني أخذ ابن خويزي من داد رحمه الله مذهب مالك في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أخذه من إيش؟ من قوله في مسألة أصولية وهي مفهوم المخالفة. فالتخريج له أنواع وله صور، أحيانا نخرج أصولا من فروع، أحيانا نخرج فروعا من أصول، وأحيانا نخرج فروع من فروع، وأحيانا أصول من أصول. وهذه من شواهد هذه المسألة، وتجدون كثيرا منها في كتاب سلاسل الذهب للزركشي رحمه الله، لأنه يتعرض للمسائل الأصولية ويربطها بمسائل أصولية أخرى، أن هذه مبنية على كذا وكذا وكذا، فهي من باب تخريج الأصول على الأصول. قال: فهذا تمام الكلام في الأمر. ثم انتقل إلى النهي، والوقوف عند النهي يعني من رشد الإنسان، واجب أن يقف عند حدود النهي فلا يقع فيها. فنؤخر باب النهي إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.